وتقدير الكلام هذا كتاب، والمراد به القرآن، كتاب من عند الله جل وعلا. وقد سبق أن أشرنا إلى أن مادة كتب في لغة العرب تدل على الجمع، ومنه قولهم تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، ومنه أطلق على الطائفة من الجيش تخرج في مهمة خاصة كتيبة، لأنه يجتمع بعضها على بعض. وهذا المعنى هو المراد في الكتاب، لأن معنى الكلام هذا كتاب، أي هذا مجموع لك، جمعه الله جل وعلا، جمع فيه ما أراد من التشريع ومن الأحكام ومن القصص ومن الأخبار وغير ذلك، فهو كتاب مجموع. والكتاب يطلق ويراد به اسم الجنس، أي الكتب السابقة، ويطلق أحيانا ويراد به القرآن، ويطلق أحيانا ويراد به التوراة، ويدل على هذا السياق. السياق هو الذي يحدد المراد بالكتاب، هل هو القرآن، هل هو جنس الكتاب، هل هو التوراة. وهنا السياق يدل على أن المراد به القرآن، لأنه قال هذا كتاب، كتاب أنزلناه إليك مبارك، يعني هذا القرآن كتاب أنزلناه إليك. وهذا دليل على علو الله جل وعلا، لأن النزول إنما يكون من أعلى إلى أسفل، فأنزله الله جل وعلا على عبده ورسوله بواسطة جبريل عليه السلام، سمعه جبريل من الله، وسمعه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من جبريل، فهو كلام الله حقا، لم يزد النبي صلى الله عليه وسلم فيه حرفا ولم ينقص منه حرفا، كما قال جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأكثر أهل العلم على أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن ليلة القدر جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وقد صح ذلك عن ابن عباس، جاء عنه بسند صحيح أنه قال أنزل الله القرآن ليلة القدر جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك مفرقا على 23 سنة. ومثل هذا لا يقوله ابن عباس بالاجتهاد وبالرأي، وإنما محمول على أنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه إخبار عن علم غيب لا يمكن أن يصل إليه الإنسان بالاجتهاد. فهذا القرآن العظيم كتاب أنزلناه، أي أنزله الله، وعبر بالنون هنا التي تدل على التعظيم، فإن العظيم يقول أنزلنا ويقول نحن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لأنه العظيم، فهو العظيم الذي لا أعظم منه سبحانه وتعالى. أنزلناه إليك مبارك، مبارك أي حالة كونه مبارك، أي كثير البركة، فهو مبارك من حيث الأجر، فهو الكلام الوحيد الذي من قرأه أجر على قراءته، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فهو الكلام المتعبد بتلاوته. كذلك هو مبارك بما فيه من الأحكام وما فيه من الأوامر، هو كتاب مبارك لمن عمل به واتبع ما فيه واجتنب ما نهى عنه، تظهر بركة ذلك عليه في حياته وفي دنياه وفي آخرته، فهو كتاب مبارك. ولهذا قال ليدبروا، وهذه اللام ليدبروا آياته لام التعليل، لأجل أن يتدبروا آياته، والتدبر هو التفكر والتأمل، التدبر هو التفكر والتأمل الذي يبلغ به صاحبه معرفة المراد من المعاني. ولهذا لا بد الإنسان يعتني بالتفسير ويقرأ تفسير القرآن ولو من الكتب التفسير المختصرة حتى يعرف مراد ربه جل وعلا في هذا الكلام الذي يقرأه، حتى يعلم مراد ربه ليقوم ليعمل بالأوامر ويجتنب النواهي ويتعظ ويعتبر بما فيه وليتذكر أول الألباب، هذه أيضا علة أخرى، ولأجل أن يتذكر ويتعظ أولو الألباب أي أولو العقول الراسخة السليمة النقية التي تحرص على معرفة مراد الله جل وعلا، وهم المؤمنون حقا، هم أولو الألباب حقيقة. وأما غيرهم من الكفرة فإنه وإن كان عنده لب وعنده عقل لكنه قد أعمى بصيرته بكفره، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولهذا قال جل وعلا أولئك كالأنعام بل هم أضل، مع أن لهم عقول ولهم ألباب لكن لم ينتفعوا بها، وإنما أولو الألباب حقهم المؤمنون الذين آمنوا بالله واتقوه. قال الحافظ ابن كثير ولما كان القرآن يرشد إلى المقاصد الصحيحة والمآخذ العقلية الصريحة قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب أي ذو العقول، وهي الألباب جمع لب وهو العقل. قال الحسن البصري والله ما تدبره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده حتى إن أحدهم لا يقول قرأت القرآن ما يرى له القرآن في خلق ولا عمل، رواه ابن أبي حاتم. هذا دليل على أن المراد بالقرآن القراءة من أجل يتدبر الإنسان ويعقل ويفهم عن الله مراده. ثم قال جل وعلا ووهبنا لداود، قال ووهبنا لداود سليمان، وهب أي أعطى الله جل وعلا نبيه داود سليمان، وهبه ابنا يقال له سليمان وجعله أيضا نبيا، وجعله أيضا نبيا، فسليمان نبي ابن نبي، وكل منهم من المصطفين الأخيار. وداود وسليمان بعد موسى جاءوا من بعد موسى، كما قال جل وعلا في سورة البقرة ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم، وذكر قصة داود، فهم بعد موسى عليه السلام. نعم العبد إنه أواب، نعم العبد هذا ثناء من الله جل وعلا على عبده سليمان. يقول ابن كثير يقول تعالى مخبرا أنه وهب لداود سليمان أي نبيا، كما قال تعالى وورث سليمان داود أي في النبوة، وإلا فقد كان له بنون غيره، ولكنه خصه بالذكر لأنه نبي، بل سيأتي أن الله آتاه ما لم يؤته أحدا من العالمين من الملك. قال نعم العبد، هذا مدح من الله وهنيئا لمن مدحه الله وأثنى عليه، إنه أواب، الأواب هو الرجاع التواب إلى الله جل وعلا، هكذا ينبغي أن يكون المسلم كثير التوبة والرجوع والإنابة إلى الله، ومن ذلك صلاة الضحى، أن يصلي صلاة الضحى عند اشتداد الشمس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال، الفصال جمع فصيل وهو ولد الناقة، إذا اشتدت عليه الحرارة في وسط النهار أو قبل وسط النهار. قال جل وعلا إذ عرض عليه بالعشي، مر معنا أن العشي يطلق على النصف الآخر أو النصف الثاني من النهار، فالنهار غدو وعشي، فالغدو من أول النهار إلى صلاة الظهر، والعشي يبدأ من نصف النهار إلى مغيب الشمس. ولهذا جاء في الحديث الذي في البخاري أن أحد الصحابة رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي إحدى صلاتي العشي فسلم من ركعتين. وذكر الشراح أنهم منهم من قال أنها صلاة الظهر ومنهم من قال إنها صلاة العصر فهي إحدى صلاتي العشي. إذن العشي هو النصف الثاني من النهار والمراد بالعشي هنا والله أعلم على قول أكثر المفسرين أنه وقت العصر. قال إذ عرض عليه بالعشي قالوا وقت صلاة العصر وكان في ملكه فعرضت عليه الصافنات الجياد. الصافنات هي الخيل. قالوا والصافنات جمع صافنة وهي التي تقف على ثلاثة أطراف تقف على ثلاث وطرف آخر أو طرف حافر الرابعة. هذه ميزة في الخيل تقف على ثلاثة قوائم والقائمة الرابعة والرجل الرابعة تقف على طرف الحافر. هذه الصافنات قيل صافنات لأنها كانت تقف على ثلاثة حوافر وعلى طرف الحرف الرابع. والجياد قالوا هي الجياد جمع جواد وهو الفرس ذو الجودة. وقال بعض المفسرين الجياد أي السريعة. وذكر ابن كثير أن سليمان عليه السلام عرضت عليه الخيل بعد صلاة العصر لأنه كان رجل كثير الغزو في سبيل الله وكانت تعجبه الخيل وهذا العرض للاستعداد للحرب والنظر في قوة الخيل التي عنده. والخيل كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. ولهذا جاء في الأحاديث في البخاري ومسلم وغيرهما ما يدل على أن الناس سيرجعون إلى الخيل وتنتهي هذه الأشياء الموجودة الآن البديلة عن الخيل. ذكروا في حديث خروج المسيح الدجال أنه يصيح بأنه أن إبليس يصيح قد خرج المسيح الدجال وهناك غزاة على خيلهم فيرجعون إلى أهلهم. فإذا جاءوا الشام وقد علقوا سيوفهم بأشجار الزيتون فيصيح مرة أخرى أن قد خرج المسيح الدجال فيكون حقا. المرة الأولى كان كاذبا والثانية كان حقا قد خرج المسيح مسيح الضلالة وهو في آخر الزمان من علامات الساعة الكبرى. ولكن كانوا وجاء في بعض الأحاديث أنني لا أعرف أفضل 10 فوارس. فارس يعني الفارس الذي على فرسه ومعهم السيوف. فستنتهي هذه الدنيا الآن الدبابات والطائرات وهذه الأمور والله أعلم متى سيكون ذلك. لكن ستبقى الخيل وسيبقى الخير في نواصيها وستبقى هي وسيلة الجهاد والركوب التي يركب عليها المجاهدون في سبيل الله. قال فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. عرضت عليه فلما عرضت عليه بعد وقت صلاة العصر اشتغل بها حتى غربت الشمس يستعرضها تعرض أمامه وينظر فيها فاشتغل فيها. فقوله هنا إني أحببت حب الخير المراد بالخير هنا يعني الدنيا الخير لأنها من الدنيا. فأنا اشتغلت وأحببت حب الخير يعني أحببت الخيل فاشتغلت بها عن ذكر ربي وهي صلاة العصر. لأن الخير يأتي أحيانا بمعنى الدنيا، كما قال الله جل وعلا: وإنه لحب الخير لشديد. طبيعة كل إنسان لحب الدنيا شديد، حريص عليها، وتحبون المال حبا جما. وجاء أيضا في قوله جل وعلا: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. فالمراد بالخير هنا أي الدنيا، مراد بها الخير لأنها من الدنيا. فقال: أحببت حب الخير، حب الخير عن ذكر ربي، يعني شغلت بها وأحببتها وأعجبتني فاشتغلت باستعراضها عن ذكر ربي عن صلاة العصر، فلم أصلي العصر حتى توارت بالحجاب، أي حتى غابت الشمس. والحجاب المراد به الستر عند الإطلاق، والمراد بالحجاب في هذه الآية أي حتى اختفت الشمس في الأفق من جهة الغرب. الحجاب الأفق، يعني حتى غابت الشمس، توارت يعني غابت واختفت، توارت توارت وراء الأفق وغابت، إذن اشتغل بها إلى وقت غروب الشمس. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة أنه اشتغل بأمر العدو ولم يصلي العصر، حديث في البخاري وغيره، حتى جاءه عمر فجعل عمر يدعو على الكفار، فقال: نعم، هذا كان في غزوة الأحزاب، وبعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأحزاب خرج إلى قريظة، فقال عمر: ملأ الله أفواههم وأجوافهم وقبورهم نارا، لقد شغلوني يا رسول الله عن صلاة العصر حتى ما كدت أن أصليها إلا عند غروب الشمس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا لم أصليها بعد. فبعد غروب الشمس توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى العصر ثم صلى المغرب. ولكن العلماء اختلفوا، هل هذا باقي أم أنه نسخ بصلاة الخوف؟ أكثر أهل العلم على أن هذا نسخ بصلاة الخوف، وأنه لا يجوز أن تؤخر الصلاة عن وقتها، فيصليها حسب الحالة التي هو فيها، كما جاء عن ابن عباس أن صلاة الخوف، صلاة الحضر أربعا وصلاة الخوف ركعتان وصلاة المسايفة ركعة، يعني إذا وصل الحد إلى أن المسلمين يضربون الكفار بالسيوف وخافوا من مغيب الشمس مثلا أو خروج وقت الصلاة، فإن لهم أن يصلوا حسب الحال التي هم عليها، ولو كان أحدهم يكر ويفر. وذهب بعض العلم إلى أنه إذا حصل له مثل هذا فإن له أن يؤخرها ويصليها ولو بعد خروج وقتها، واستدلوا على ذلك بما حصل للصحابة رضي الله عنهم أنهم عند فتح تستر نازلوا العدو في آخر الليل واشتد وحمي الوطيس إلى أن طلعت الشمس، ثم هزم العدو، ثم صلوا الفجر بعد طلوع الشمس. وكان أنس وغيره من الصحابة يقول: ما أحب أن لي بها الدنيا وما فيها، أنا أخرها، لكن أخرها لأنه كان يجاهد في سبيل الله. فالمسألة خلافية بين أهل العلم. الحاصل أن الله سبحانه وتعالى أخبر عن سليمان أنه قال: إني أحببت حب الخير، أي أحببت حب الخير أو حب الخيل عن ذكر ربي، وهي صلاة العصر، وعليه أكثر أهل التفسير عن ذكر ربي وهي، نعم، وهي صلاة العصر حتى توارت، أي غابت الشمس بالحجاب بالأفق واختفت، ردوها علي، ردوا علي هذه الخيل، لأنهم كانوا عرضوها عليه واشتغل بها ثم ذهبت، ذهبوا بها، فقال: ردوها علي مرة أخرى. فطفق مسحا بالسوق والأعناق، فطفق يعني جعل يضربها بالسيف، يضرب عراقيبها وهي السوق جمع ساق، ويضرب أعناقها فقتلها، كلها إرضاء لربه. وهذا القول هو الذي عليه أكثر أهل التفسير، ولهذا قال جمع من المفسرين ومنهم الحافظ ابن كثير، قالوا لما خرج سليمان عن خيله لله عن السافنات الجياد وقطع أعناقها وعراقيبها عوضه الله تعالى ما هو خير منها، وهي الريح التي تجري بأمره رخاء حيث أصاب، غدوها شهر ورواحها شهر، فهذا أسرع وخير من الخيل. ثم أورد حديثا رواه الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي قتادة وأبي الدهماء، وكان يكثران السفر نحو البيت، قال أتينا على رجل من أهل البادية فقال البدوي أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يعلمني مما علمه الله، وقال إنك لا تدع شيئا اتقاء لله إلا أعطاك الله خيرا منه. وجاء في بعض الألفاظ وله شاهد أيضا في الصحيح أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، لكن يكون الحامل له على هذا ابتغاء وجه الله، وهذا القول اختاره ابن كثير ومن العلماء، نعم، واختاره أيضا جمع من المفسرين، فمنهم الحسن البصري قال لا والله لا تشغليني عن عبادة ربي آخر ما عليك، ثم أمر بها فعقرات، يعني عقرت الخيل، قطعت أعناقها وسوقها وهي عراقيبها. قال وقال وكذا قال قتادة، وقال السدي ضرب أعناقها وعراقيبها بالسيوف، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس جعل يمسح أعراف الخيل وعراقيبها حبا لها. وهذا القول الثاني، القول الثاني يقول إنه طفق مسحا بالسوق والأعناق، قال المراد أنه كان يمسح أعناقها ويبارك عليها ويمسح عراقيبها، يقول فهو فعل ذلك حبا لها. وهذا القول كما قال ابن كثير، قال وهذا القول اختاره ابن جرير، قال لأنه لم يكن ليعذب حيوانا بالعرقبة ويهلك مالا من ماله بلا سبب سوى أنه اشتغل عن صلاته بالنظر إليها ولا ذنب لها. قال ابن كثير معقبا على قول ابن جرير الطبري، وهذا الذي رجح به ابن جرير فيه نظر، لأنه قد يكون في شرعهم جواز مثل هذا ومثله، ولا سيما إذا كان غضبا لله عز وجل بسبب أنه اشتغل بها حتى خرج وقت الصلاة، ولهذا لما خرج عنها لله تعالى عوضه الله ما هو خير منها وهي الريح، وذكر الكلام الذي ذكرنا طرفا منه قبل قليل، مع أن هذه الروايات من أصح الروايات عن ابن عباس، رواية علي بن أبي طلحة. إذن عندنا قولان، لكن الراجح منها والله أعلم أنه أراد بالمسح أنه قطع أعناقها وقطع عراقيبها، والسياق يدل عليه، سياق الآية يدل عليه، لأنه يقول إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، فقال هذا يعني مبين ندمه وأنه انشغل بها عن الصلاة، ولهذا قال ردها علي بعد أن قال هذا القول لأنها شغلتني، فخرج منها لله فقطع رقابها وعراقيبها. وابن كثير يقول لعل هذا كان جائزا في شرعهم، نقول بل هذا جائز في شرعنا، يجوز مثل هذا، والدليل عليه قوله جل وعلا ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. ومن لينة، المراد باللينة هنا النخل، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر قال حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع وهي البويرة نخل بني النضير لما نقضوا العهد حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وحرق نخلهم وقطع بعضه قال فنزلت ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. فإذا كان هناك مصلحة في الحرب أو مصلحة للمسلمين في إتلاف شيء من المال فإنه يجوز. ولهذا أيضا في صحيح البخاري لما ذبح الصحابة رضي الله عنهم غنما ووضعوها في القدور فأوشكت أن تنضج جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهي في القدور والماء يغلي وكانوا قد أخذوها قبل قسمة الغنيمة فأمر بإكفاء القدور وما فيها. فإذا كان هناك مصلحة راجحة يقدرها إمام المسلمين المسؤول عن الحرب فلا مانع من إتلاف المال. وهذا هو الصواب أن المراد بمسحا بالسوق والأعناق هنا أنه قطع أعناقها وعراقيبها كما هو قول جماهير أهل العلم والسياق يؤيد هذا ويدل عليه. ثم قال جل وعلا ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. ولقد فتنا سليمان يعني اختبرناه وابتليناه بأن سلبنا ملكه منه لمدة 40 يوما على قول أكثر المفسرين. وقد قال ابن كثير قال ولقد فتنا سليمان أي اختبرناه بأن سلبناه الملك مرة وألقينا على كرسيه جسدا. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وغيرهم يعني شيطانا. اختبرناه بأن ألقينا وطرحنا على كرسي سليمان الذي كرسي الملك الذي كان يجلس عليه ألقينا عليه جسدا قالوا شيطانا كان يجلس مكان سليمان ثم أناب. ثم قال ابن كثير وقال ابن جرير كان اسم ذلك الشيطان صخر اسمه صخر. قاله ابن عباس وقتادة وقيل آصف أو آصف قاله مجاهد وقيل أصر قاله مجاهد أيضا وقيل حبقيق قاله السدي وقد ذكروا هذه القصة بسيطة ومختصرة. يعني لا مانع من ذكر مثل هذه الأخبار الإسرائيلية هما قيل من باب الاستئناس لأن القرآن يدل على أن الله قد ألقى على كرسيه جسدا فأصل إلقاء الجسد ثابت في القرآن. كون نذكر بعض الأخبار الإسرائيلية لتدور حول المعنى لا مانع من هذا. وعلى هذا أئمة التفسير ابن جرير وابن كثير وغيرهم من أئمة التفسير. لأنه أيها الإخوة لا مانع من ذكر أخبار بني إسرائيل إذا كان ليس فيها مما ليس فيها معارضة لشرعنا. لأن العلماء ذكروا أن أخبار بني إسرائيل أقسام ثلاثة قسم منها يعارض ما عندنا فهذا يجب اطراحه. قالت يهود إن الله خلق الخلق فاستراح يوم السبت يقول هذه إجازتنا لأن الله استراح فيها تعب من خلق السماوات. كذبهم الله وأخبر أنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم قال وما مسنا من لغوب ما مسنا من تعب ولا إعياء. وقالت اليهود نعم يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم بسطتان. فهذا القسم يرد ويجب رده. وقسم جاء شرعنا بتصديقه مثل ذلك الحبر الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد المبارك، فقال يا رسول الله إنا نجد في كتابنا أن الله يوم القيامة يمسك السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، ثم يهزهن ويقول أنا الملك. الحديث البخاري. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وتلا قوله جل وعلا وما قدر الله حق قدره الآية. هذا صدقه النبي صلى الله عليه وسلم، شرعنا يصدقه. والقسم الثالث وهو الذي يذكره ابن كثير خاصة، وهو ما لم يرد في شرعنا تصديقه ولا تكذيبه، فهذا يجوز حكايته والاستئناس به من غير جزم. ولذلك الله جل وعلا يقول الذي خلق منها، نعم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. الله أخبر أنه خلق حواء من آدم، هذا نص القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، إذن فالقرآن أخبر أنه أن حواء خلقت من آدم، والنبي أخبر أنها خلقت من أحد أضلاعه ضلع أعوج، هذا لا شك فيه. لكن مثلا جاء عن من أخبار بني إسرائيل أنها خلقت من قصيرة ضلعه الأيسر آخر أضلاع اليسرى، يمكن، ولهذا لا مانع من حكاية مثل هذا. ولذلك أيها الإخوة من باب الفائدة، المفسرون في أخبار بني إسرائيل ثلاثة أقسام، منهم المكثرون منها وجاءوا ما هب ودب، وجاءوا بما هب ودب، ومنهم من أعرض عنها بالكلية كمحمد رشيد رضا والطاهر بن عاشور وغيرهم، أعرضوا عنها تماما لم يردوا شيئا منها، ومنهم من أوردها وانتقى. وفارس الميدان في هذا ابن كثير. ابن كثير من أفضل علماء التفسير في مسألة الإسرائيليات، منهجه أحسن المناهج، فقد رد كثيرا منها، وبعض ما أورده منا تعقبه، هذا غريب وهذا مخالف لما عندنا، ورد الكثير وإن كان قد فات عليه شيء، لأن الكمال لله جل وعلا والعصمة لرسوله صلى الله عليه وسلم. لكن من أحسن المؤلفين أو من أحسن كتب التفسير في باب الإسرائيليات ابن كثير رحمه الله. والله عز وجل أشار يا أخوان إلى أخبار بني إسرائيل في القرآن، قال سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، ثم قال رجما بالغيب، يعني أورد أخبار هذا الخبر وكذبه، قال هذا رجم بالغيب، يرجمون ما هو صحيح. ثم قال ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، وسكت ولم يقل رجما بالغيب. قال ابن عباس أنا من القليل الذي يعلم عدد أهل الكهف سبعة وثامنهم كلبهم، لأن الله قال وما يعلمهم إلا قليل. فالله عز وجل ذكر الإسرائيليات ولا مانع من ذكرها، بشرط أن لا تعارض ما عندنا ولا تعارض أصلا من أصولنا. فمن هنا سأتلو عليكم ما أورده ابن كثير رحمه الله، ورواه قبله ابن جرير وأورده ابن كثير، ولن أقرأ كل ما أورده ابن كثير، وإنما سأقرأ بعضه. قال ابن كثير وقد قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال أمر سليمان عليه السلام ببناء بيت المقدس، والأمر له والله. قال أمر ببناء بيت المقدس فقيل له ابنه ولا يسمع فيه صوت حديد، قال فطلب ذلك فلم يقدر عليه، فقيل له إن شيطانا في البحر، يعني من الجن الذين سخرهم الله له، فقيل له إن شيطانا في البحر يقال له صخر شبه المارد، قال فطلبه وكانت عين في البحر يريدها يعني هذا الشيطان في كل سبعة أيام مرة، فنزح ماؤها يعني نزحه سليمان أو نزح بأمر سليمان، فنزح ماء وجعل فيها خمرا. فجاء يوم فجاء يعني هذا الشيطان صخر، فجاء يوم ورده فإذا هو بالخمر، فقال إنك لشراب طيب إلا أنك تصبين الحليم وتزيدين الجاهل جهلا. تصبينه تجعلون مثل الصبي يصبو يغيب عقله. إنك تصبين الحليم وتزيدين الجاهل جهلا. قال ثم رجع حتى عطش عطشا شديدا ثم أتاها فقال إنك لشراب طيب إلا أنك تصبين الحليم وتزيدين الجاهل جهلا. ثم شربها حتى غلبت على عقله، قال فأري الخاتم أو ختم به بين كتفيه فذل. كأن خاتم سليمان يعني ظاهر كلام أنه يختم به على الجن أو على كبرائهم حتى يذلون له ويخضعون له. قال فختم أو ختم به بين كتفيه فذل. قال وكان ملكه في خاتمه. فأتي به سليمان فقال إنه فقال إنه قد أمرنا ببناء هذا البيت، فقيل لنا لا يسمعن فيه لا يسمعن فيه صوت حديد. قال فأتى ببيض الهدهد فجعل عليه زجاجة، فجاء الهدهد فدار حولها فجعل يرى بيضه ولا يقدر عليه. قال فذهب فجاء بالماس فوضعه عليه فقطعها به حتى أفضى إلى بيضه، فأخذ الماس فجعلوا يقطعون به الحجارة، يعني أنه الماس ما يحدث صوت، فصاروا يقطعون الحجارة التي يبنون بها بيت المقدس فيقطعونها ولا تحدث صوتا، هكذا قالوا. قال وكان سليمان إذا أراد أن يدخل الخلاء أو الحمام لم يدخل بخاتمه لأنه كان له خاتم. قال فانطلق يوما إلى الحمام وذلك الشيطان صخر معه، وذلك عند مقارفة قارف عند مقارفة قارف فيه بعض قارف فيها بعض نسائه. قال فدخل الحمام وأعطى الشيطان خاتمه فألقاه في البحر فالتقمته سمكة ونزع ملك سليمان منه وألقي على الشيطان شبه سليمان. قال فجاء فقعد على كرسيه وسريره، يعني جاء وألقي وجلس على كرسي سليمان وسرير الملك، وسلط على ملك سليمان كله غير نسائه. قال فجعل يقضي بينهم وجعلوا ينكرون منه أشياء حتى قالوا لقد فتن نبي الله، وكان فيهم رجل يشبهونه بعمر بن الخطاب رضي الله عنه في القوة، فقال والله لأجربنه. فقال فقال يا نبي الله وهو لا يرى إلا أنه نبي الله، أحدنا تصيبه الجنابة في الليل في الليلة الباردة فيدع الغسل عمدا حتى تطلع الشمس، أترى عليه بأسا؟ فقال لا. قال فبينما هو كذلك 40 ليلة حتى وجد نبي الله خاتمه في بطن سمكة، فأقبل فجعل لا يستقبله جني ولا طير إلا سجد له حتى انتهى إليهم. وهذا معنى وألقينا على كرسيه جسدا، قال هو الشيطان صخر. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية وقال السدي ولقد فتنا سليمان أي ابتلينا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا، جلس الشيطان على كرسيه 40 يوما. قال وكان لسليمان عليه السلام 100 امرأة، وكانت امرأة منهن يقال لها جرادة، وهي آثر نسائه يعني أحب نسائه إليه، وآمنهن عنده، وكان إذا أجنب أو أتى حاجة نزع خاتمه ولم يأتمن عليه أحد من الناس غيرها، يعني إذا أراد يغتسل من الجنابة أو أراد يقضي حاجته لا يدخل بالخاتم، ينزله ويعطيه زوجته جرادة، وإذا رجع أخذه منها. قال ودخل الخلاء ثم خرج الشيطان بعده في صورته فقال للجرادة هات الخاتم، فأعطته الخاتم فجاء حتى جلس على مجلس سليمان. وخرج سليمان بعد ذلك يعني من قضاء حاجته، فسأل جرادة أن تعطيه الخاتم، يعني أعطيني الخاتم. فقالت: ألم تأخذه قبل؟ ما أخذته مني قبل، يعني قبل قليل جئت وأخذته، ألم تأخذه قبل؟ قال: لا. وخرج مكانه تائها، خرج من المكان الذي فيه تائها، ذهب خاتمه وذهب ملكه. قال: ومكث الشيطان يحكم بين الناس 40 يوما. قال: فأنكر الناس أحكامه، فاجتمع قراء بني إسرائيل وعلماؤهم، فجاءوا حتى دخلوا على نسائه، فقالوا: إنا قد أنكرنا هذا، فإن كان سليمان فقد ذهب عقله وأنكرنا أحكامه. قال: فبكى النساء عند ذلك. قال: فأقبلوا يمشون حتى أتوا فأحدقوا به، يعني هذا الذي الجسد الذي مكان سليمان، حتى أحدقوا به يعني أحاطوا به، ثم نشروا فقرأوا التوراة، فتحوا كتاب التوراة، كل واحد معه كتاب منه، فنشروه. قال: فقرأوا التوراة يعني هم محيطون به. قال: فطار من بين أيديهم حتى وقع على شرفة، شرفة مكان مرتفع من البيت، والخاتم معه، ثم طار حتى ذهب إلى البحر، فوقع الخاتم منه في البحر، فابتلعه حوت من حيتان البحر. قال: وأقبل سليمان في حاله التي كان فيها حتى انتهى إلى صياد من صياد البحر، وهو جائع وقد اشتد جوعه، فاستطعمهم من صيدهم، وقال: إني أنا سليمان. فقام إليه بعضهم فضربه بعصا فشجه، ضرب سليمان لأنه يعني يرى أنه كذاب، يعني ما انتهى سليمان، سليمان ملك الدنيا كلها بيده. قال: فشجه، فجعل يغسل دمه وهو على شاطئ البحر، فلام الصيادون صاحبهم الذي ضربه وقالوا: بئس ما صنعت حيث ضربته. قال: إنه زعم أنه سليمان. قال: فأعطوه سمكتين مما قد مذر عندهم، يعني مما بقي عندهم، كان بقي معهم سمكتان، فأعطوها لسليمان، فلم يشغله ما كان به من الضرب حتى قام إلى شط البحر، فشق بطونهما فجعل يغسل، فوجد خاتمه في بطن إحداهما فأخذه فلبسه، فرد الله عليه بهاءه وملكه، وجاءت الطير حتى حامت عليه، فعرف القوم أنه سليمان عليه السلام، فقام القوم يعتذرون مما صنعوا، فقال: ما أحمدكم على عذركم ولا ألومكم على ما كان منكم، كان هذا الأمر لا بد منه. قال: فجاء حتى أتى ملكه وأرسل إلى الشيطان فجيء به، فأمر به فجعل في صندوق من حديد، ثم أطبق عليه وقفل عليه بقفل، وختم عليه بخاتمه، ثم أمر به فألقي في البحر فهو فيه حتى تقوم الساعة، وكان اسمه حبقيق. قال: وسخر له الريح ولم تكن سخرت له قبل، وقوله: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وذكر أيضا عدة روايات لكن في هذه كفاية. فهذا يعني يبين لنا ما معنى أنه ألقي، ألقينا على كرسيه جسدا، يعني ابتلي واختبر، فألقى الله جسدا، وأكثر المسلمين على أنه شيطان من الجن مكانه، وكان بسبب أخذه لخاتم سليمان، فجعل يفتي بغير علم، وجعل يتكلم بغير نور النبوة، ولكن الله رد ملك سليمان إليه بعد 40 يوما أو بعد مدة الله أعلم بها. فكما قدمت يجوز حكاية مثل هذه الأخبار لأن فيها زيادة إيضاح وبيان. قال جل وعلا: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال: ثم أناب. قال بعض المفسرين: رجع إليه ملكه وأبهته، هذا قاله ابن جرير طبري، ثم أناب يعني ثم رجع إلى ملكه. وقال جمع المفسرين منهم القرطبي وصححه الشوكاني، قال: رجع إلى الله وتاب، وهذا هو الأظهر، أنه ثم أناب يعني ثم أناب إلى ربه وتاب إلى ربه ورجع إليه. وتفسره الآية التي بعدها يعني ثم أناب قال رب اغفر لي، يعني قال أناب ففسر ما معنى أناب، يعني وقال رب اغفر لي، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. لاحظوا الدعاء باسم الله المناسب لما تدعو به من السنة، هذا ظاهر القرآن، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فأنت تريد المغفرة تقول يا غفور اغفر لي، اللهم اغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. تريد الرزق، اللهم ارزقني إنك أنت الرزاق. تريد الشفاء، اللهم اشفني فأنت الشافي، وهكذا. فهنا دعاء بنفس الاسم، قال هب لي ثم قال إنك أنت الوهاب سبحانه وتعالى. وقد جاء بيان هذا الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده، ما هو؟ أعطاه الله إياه، لأنه قال فسخرنا له الريح، أي ذللنا له الريح. جاء في سورة سبأ قال جل وعلا ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. وقال أيضا ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. فهذا من الملك الذي أعطاه الله عز وجل، سخر له الريح غدوها شهر ورواحها شهر، تقطع في أول النهار ما يقطعه الإنسان في شهر كامل تقطعه في نصف يوم. سخر الله له الريح، وكذلك سخر له الجن يعملون له ما يشاء. وقال هنا فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. سخرنا أي ذللنا وهيأنا وجعلناها تحت أمره، الريح الهواء المعروفة تجري بأمره بأمر سليمان. ذكر المفسرون أنه كان إذا أراد الغزو أمر بالألواح فمدت، ثم أمر أن تركب الخيل عليها والناس والفرش، ثم حملت الريح هذه الألواح وما عليها إلى المكان الذي يريده، ولو كان مسافة شهر في نصف يوم، وهذا محتمل. قال رخاء فسخرنا له الريح تجري بأمره، أيضا هذا ملك ما وهبه الله لغير سليمان، تجري الريح بأمره. قال رخاء، ومعنى رخاء يعني طيبة، وقال بعض المفسرين لينة، وقال بعض المفسرين رخوة، وقيل مطيعة، وكل هذه المعاني حق، مطيعة له، لينة، طيبة، كل ذلك حق. والمراد بيان أن هذه الريح لم تكن تضره ولا تضر من معه، وإن كان جاء في آية أخرى كما ذكرنا ولسليمان الريح عاصفة، والأصل في العاصفة الشديدة القوية، لكن قالوا هي عاصفة من حيث شدتها وقوتها وسرعتها، لكنها ليست كسائر العواصف، وإنما كانت رخاء طيبة لينة، مع أن فيها صفة العواصف من حيث السرعة والقوة، قوة الحمل، لأنكم تعرفون العواصف الآن تأتي عواصف نسأل الله العافية والسلامة تضرب المباني فتلقيها على الأرض والأشجار فتقلعها بأكملها، عاصفة. لكن هذه الريح التي سخرها الله لسليمان كانت بهذه السرعة وبهذه القوة، لكنها كانت رخاء لينة طيبة لا يصيبه ضرر لا هو ولا من معه. هذا هو الجمع بين الآيات. قال رخاء حيث أصاب، قالوا حيث أصاب يعني حيث أراد. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية قال حيث أصاب، قال أي حيث أراد. وقد ذكر الزجاج وغيره، قال نعم بن كثير حيث أراد من البلاد، حيث أصاب حيث أراد من البلاد. وقال الزجاج أجمع أهل اللغة أن أصاب تأتي بمعنى أراد، أهل اللغة نعم نرجع إليهم، حيث أصاب يعني حيث أراد بأمره يأمرها فتطيعه. قال جل وعلا والشياطين كل بناء وغواص، هذا معطوف على قوله فسخرنا له الريح، أي وسخرنا له الشياطين كل بناء وغواص، سخرنا وذللنا له الشياطين الجن كل بناء وغواص. فمن هؤلاء الشياطين من يقوم بالبناء كما مر، من يبني له يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، فمنهم بناء، ومنهم من يغوص في البحر ويستخرج الذهب والفضة والكنوز سخرهم الله له. فمنهم من يقوم بالبناء ومنهم من يقوم باستخراج الكنوز، ومنهم من يقوم بحفر الآبار، و يعني من الأمور التي مشتهرة عند بعض الناس في منطقة، والحقيقة أن الأمر ليس ببعيد، منطقة في ما بين أو قريبة من مدينة رفحاء، منطقة يقال لها لينة، شبه يعني قرية، هذه غريبة يعني في منطقة بحدود كيلو مربع فيها أكثر من 3000 بئر، عرضها لا يتجاوز ذراع، يعني مثل الآن الحفارات الارتوازية التي تحفر مكان ليس بالواسع، لأن قديما ما كان يحفرون هكذا، لا بد يوسعها حتى يستطيع ينزل الرجل ويخرج. في هذه المنطقة أكثر من 3000 بئر، أنا رأيت جملة منها، سبحان الله، يعني لا تتجاوز ذراع عرضها، ما تستطيع الرجل المتين لا يستطيع ينزل معها، وطولها 70 ذراعا، يعني تصل إلى 70 متر إلى أكثر. ما جاءت هذه الآلات إلا الآن، فليس بعيد أن هذا من، والناس هناك مشهور عندهم يقول هذه آبار سليمان، أمر الجن فحفروها، لا يبعد. فالحاصل أن الله سخرهم له وذللهم وجعل أمرهم بيده، فمنهم من يبني البيوت والمحاريب، ومنهم من يغوص في البحار، فهم مسخرون مذللون له. هذا من الملك الذي أتاه الله سليمان ولم يؤتي أحدا غيره. قال والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، وآخرين من الجن غير البناء وغير الغواص أو غير الذين يقومون بالبناء وغير الذين يقومون بالغوص مقرنين في الأصفاد. قال المفسرون فمن تمرد وعصى سلسلة وغل بالأغلال والقيود. آخرين مقرنين في الأصفاد، الأصفاد الأغلال يصفدون ويغلون، وذلك من عصى سليمان ولم يطعه فسخرهم الله له وذللهم له وملكه أمرهم، وهذا ملك لم يعطه الله عز وجل أحدا غير سليمان، سيأتي إن شاء الله ما يدل في السنة عليه. قال هذا عطاؤنا، يعني هذا الذي جعلناه لك، سخرنا لك الريح وسخر لك الجن ومكناك منهم وغير ذلك مما أعطاه الله عز وجل، هذا عطاؤنا، نحن أعطيناك إياه هبة منا، لأنه دعا بهذا وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فأعطاه الله ذلك واستجاب له. قال هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. من على من تمن عليه منه تتركه أو تعفو عنه أو تطلقه أو أمسك من تريد منهم وتسخره فيما تريد من الحظر أو البناء أو الغوص أو غير ذلك بغير حساب، ما تحاسب على هذا، هذا عطاء الله يا أخوة. ولهذا ينبغي المسلم إذا سأل الله لا يستكثر ما يسأل، يسأل الله ما شاء طبعا مما هو ممكن، لا يقول هب لي ملكا لا ينبغي لأحد بعدي، لأن هذا خاص بسليمان، وسيأتي النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكرت دعوة أخي سليمان، لكن ما يمكن، واللهم اهدني وثبتني على الإيمان وارزقني زوجة صالحة وارزقني مالا كثيرا واحيني في الدنيا حياة طيبة واستعمل لي في طاعتك وأدخلني الجنة ونجني من النار، سأل الله فإنه الجواد الكريم جل وعلا، ولا يستكثره شيء، لا يستكثره شيء، الإنسان يسأل الله جل وعلا ما أراد من خير الدنيا والآخرة، لكن ما لم يكن إثم أو قطيعة رحم أو ما لا يمكن. قال هذا عطاؤنا ثمن، أي من عليه بالعطاء أو بالتسخير للعمل أو أمسك العطاء ولا تعطي من رأيت ألا تعطيه أو من رأيت أن تتركه من الجن بغير حساب من غير محاسبة لك على ذلك. ذكر ابن كثير أو نكمل الآية، قال وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، وإن له أي لسليمان عندنا لزلفى أي قربه عند الله جل وعلا لأنه من المصطفين الأخيار، وإن له عندنا لزلفى أي لقربة منا لأوبته إلينا وتوبته إلينا، هذا في الدنيا وكذلك في الآخرة. قال وحسن مآب، مآب أي مرجع حسن، لأن الله يدخله الجنة ويكون مع النبيين بدرجة النبيين، هذا فضل الله يعطيه من يشاء. أورد ابن كثير هنا خبرا في البخاري وغيره فيه يعني فائدة، لأنه قد يحصل للإنسان شيء من هذا. قال ابن كثير رحمه الله قال البخاري وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة أو كلمة نحوها ليقطع علي الصلاة فأمكنني الله منه. أقول روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة، يعني تفلت أراد يؤذيني، في بعض الروايات كما سيأتي يلقي شهابا من نار في وجهي في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، قال تفلت علي البارحة أو كلمة نحوها ليقطع علي الصلاة، هذا يدل على أهمية اتخاذ السترة، لأنك إذا اتخذت السترة ما أحد يمر بينك وبينها، ثم تصلي إلى غير سترة وأن تستطيع أن تتخذ سترة، خاصة إذا كان الإنسان في بيته فإنه سنة مؤكدة، بعض أهل العلم ذهب إلى الوجوب، لأنك لا تدري ما يمر أمامك، ما تدري ما حولك من خلق الله. قال فأمكنني الله منه وأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد، هذا المسجد الذي نحن فيه، حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم، فذكرت قول أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. قال روح فرده خاسئا. قال وكذا رواه مسلم والنسائي، وروى مسلم أيضا في صحيحه عن أبي الدرداء قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فسمعناه يقول أعوذ بالله منك، ثم قال ألعنك بلعنة الله ثلاث مرات، ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله، قال وبسط يده والنبي صلى الله عليه وسلم كأنما يتناول شيء، كان يمسك شيء، قال فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك ورأيناك بسطت يدك. قال إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت أعوذ بالله منك 3 مرات، ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة، فلم يستأخر 3 مرات، ثم أردت أخذه، والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به صبيان أهل المدينة. وروى الإمام أحمد بسند حسن أيضا عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يصلي صلاة الصبح وهو خلفه، يعني أبو سعيد خلفه، قال فقرأ فالتبست عليه القراءة، فلما فرغ من صلاته قال لو رأيتموني وإبليس فأهويت بيدي فما زلت أخنقه حتى وجدت برد لعابه بين إصبعي هاتين. الإبهام والتي تليها، يعني يخنقه يذعته كما جاء بعض الروايات. قال ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح مربوطا بسارية من سواري المسجد يتلاعب به صبيان المدينة، فمن استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل. ثم ذكر جملة حديث تدور في هذا المعنى، هذا يدل على تأكد السترة، سنصلي للسترة سواء كان في المسجد النبوي أو في غيره، وإذا أمكن ذلك، لكن أحيانا يضطر الإنسان، وهذا إذا كان يصلي منفردا أو إماما، أما إذا كان مأموما لا تلزم السترة، ولذلك ما تمنع أحد وأن تصلي الآن صلي خلف الإمام في الصلاة، يمر واحد يمشي بين الصفوف ما يمنع، لأن سترة الإمام سترة لمن وراءه. هذا جملة مما يعني ورد في تفسير هذه الآيات، و ومما يعني أحث أو أوصي إخواني به أن الإنسان يحافظ على ذكر الله جل وعلا، لأن هذا هو السلامة من الشيطان، وإلا الشيطان مع بني آدم، الشيطان معنا، الله جل وعلا يقول إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه، فهم موجودون. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى التسمية، ينبغي الإنسان يسمي الله دائما حتى عند دخول الخلاء، ورد أنه يقول بسم الله، جاء في حديث صححه بعض أهل العلم ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم قول بسم الله إذا دخل الخلاء، ما يرون عورتك، عندما تأكل، عندما يأتي الرجل أهله. بل استحب ابن كثير وغيره من أهل العلم أن التسمية، أن البسملة أو التسمية مشروعة عند كل عمل تعمله، واستدلوا على ذلك القصة التي حصلت لطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه في غزوة أحد، لما ضربه الكفار بالسيف قال حس، كلمة حس عنده مثل كلمة أح عندنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة، لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة، يعني تأييدا ومن أجل هذه الكلمة. وأيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رديفه رجل وكانوا على دابة فعثرت الدابة، فقال رديفه تعس الشيطان، يعني هلك، دعا على الشيطان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل هذا، فإنك إذا قلت هذا تعاظم حتى يكون مثل البيت أو مثل الجبل الشيطان، ويقول بقوتي صرعته، ولكن قل بسم الله فإنه يتصاغر حتى يكون مثل الذباب، يتصاغر الشيطان حتى يكون مثل الذباب. فينبغي الإنسان يستحضر بسم الله دائما إذا وقع منه شيء، أصابه شيء، لأن الجن مع الناس، والله جل وعلا قال إنه يراكم وهو قرين من حيث لا ترونهم. ولذلك الذكر، ذكر الله حصن حصين، وجاء بذلك الحديث الصحيح، وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كمثل رجل طلبه العدو سراعا مسرعين وراءه. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.